أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحباب من هذه الرحاب الطاهرة، من هذه الساحة العريقة، من ساحة مسجد الإمام الرفاعي رضي الله عنه بحي القلعة بمحافظة القاهرة. وندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام ربنا عز وجل. أيام طيبات مباركات. هذا يوم جديد في شهر شعبان يقربنا رويدا رويدا إلى شهر الهدى والنور، إلى شهر النفحات، إلى شهر القرآن الكريم. فما أحرانا أيها الأحباب وما أحوجنا أن نتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، ونتوقف مع الآيات البينات، نستخلص من بين طياتها العبر والدروس التي تأخذ بأيدينا أيها الأحباب، حتى نوفق معا في تخليص الأمة الإسلامية من هذه الكبوة التي تكاد أن تقضي عليها. أيها الأحباب، لحظات ونحيا معا في رحاب تلاوة مباركة من أول سورة المجادلة. هذه السورة من السور المدنية التي تناولت أحكاما تشريعية كثيرة، كأحكام الظهار والكفارة التي تجب على المظاهر، وأيضا حكم التناجي وآداب المجالس وتقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم مودة أعداء الله تعالى. أيها الأحباب، صدر الصورة يأخذ بيد المسلم، بيد المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تساءل مع نفسك أخ الإسلام عندما تقرأ صدر هذه الصورة، أقول لنفسي علي أن أتحرى عندما أسأل في فتوى ما، وهذه برقية نرسل بها من صدر صورة المجادلة. على المحب أن يتحرى قبل أن يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في استطاعته أن يجيب الزوجة التي جاءت تشكو تعسف زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليها حتى جاءت السماء بالإجابة على قضية المرأة التي لجأت إلى ربها تبارك وتعالى تشكو شكواها. أيها الأحباب، معنا ومعكم في هذه الإذاعة الخارجية قارئاً لآيات من سورة المجادلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله